بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل التدمر: وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع. الأصلان هما ما دار عليهما كلام المؤلف رحمه الله في المقطع السابق من هذه الرسالة، وهو الإيمان بالقدر وعبادة الله سبحانه لا شريك له. العبادة أو الأمر والقدر، هذان هما الأصلان. وسبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب على العبد في كل واحد منهما أصلان. في الأمر لا بد من الامتثال علما وعملا والاستغفار، وأما في القدر فالاستعانة والتوكل على الله عز وجل والصبر على المقدور. واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه آية عظيمة جليلة، هي بعض سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. وقد قيل إن خلاصة ما في الكتب المرسلة هو ما جاء في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ذلك المؤلف رحمه الله في غير موضع من كتبه. فهاتان الكلمتان تجمعان خلاصة معاني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول من شطري هذه الآية يحقق معنى الإيمان بألوهية الله عز وجل، والشطر الثاني إياك نستعين يحقق معنى الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن حقق ذلك فإنه يكون قد حقق الإيمان بألوهية الله وربوبيته. ومر معنا أن القدر من فروع الربوبية، القدر من فروع الربوبية. ولذلك تلحظ في أدلة الشريعة أن ما يرجع إلى العبادة فإنه يذكر فيه اسم الله، فالمصلي والمؤذن والذاكر يقول الله أكبر، كذلك كلمة التوحيد التي تدل بدلالة المطابقة على توحيد الألوهية: لا إله إلا الله. أما في باب السؤال والطلب وما يرجع إلى معاني الربوبية، فإنك تجد أنه تستعمل كلمة الرب: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقل ربي اغفر وارحم، إلى غير ذلك. فهذان أمران جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في مواضع عديدة في كتاب الله عز وجل، وهما العبادة والتوكل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يتوكل عليه ويستعان به وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، لاحظ أن الله عز وجل قد جمع بين هذين في الأمر بهما. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذا أيضا في مواضع أخرى في كتاب الله. تأمل مثلا في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو التفرغ والانقطاع لعبادة الله سبحانه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قول الحنفاء الذين كانوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى تتضمن عبادته وحده لا شريك له. وقل مثل ذلك في قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والتوبة إلى الله عز وجل عبادة يتوجه بها العبد إليه سبحانه وتعالى. تأمل مثلا في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتسبيح عبادة. إذن يقرن الله عز وجل في كتابه في مواضع عديدة بين عبادته والتوكل عليه، لأن مدار السعادة على هذين: أن يكون الإنسان عابدا لله وحده، وأن يكون متوكلا مستعينا به وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. كان يقول عند الأضحية فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم منك ولك. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والدارمي وغيرهم، وفي إسناده مقال، لكنه محتمل للتحسين. والمقصود أن الشيخ رحمه الله استدل بهذا الحديث على الجمع بين هذين المقامين: مقام العبادة ومقام التوكل. وقد ذكر في موضع أو موضعين من كتبه رحمه الله أن قوله اللهم منك هذا في معنى التوكل، ولك هذا في معنى العبادة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ما أحسن هذه القاعدة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يلاحظانها: ما لم يكن بالله لا يكون. كل شيء لم يكن بإعانة الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتقديره فإنه لا يمكن أن يكون، فما شاء الله كان. بل الإنسان نفسه وجوده بالله وكماله أن يكون لله. كل إنسان وجوده بالله وكماله أن يكون لله. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. ولأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جل ربنا وعز. كذلك ما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ما لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفع عند التحقيق إذا نظر إلى النفع حقا الذي يغلب الخير فيه الشر أو يتمحض فيه الخير، فهذا لا يكون إلا فيما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. أما ما لم يرد به وجه الله عز وجل فإنه لا ينفع صاحبه. وإذا قدر أنه ناله منه نوع ملذة فإن ذلك لا يدوم، حظه من ذلك وقت يسير في هذه الدنيا، وإن قدر أنه ناله حظ طويل من ذلك في الدنيا فإن ذلك لا يدوم في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذي ينفع صاحبه والذي يدوم نفعه له إنما هو الشيء الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. ما لم يكن له سبحانه فإنه لا ينفع، فإنه لا ينفع ولا يدوم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان نعم. اللهم صل على رسول الله وسلم يا رب. هذان الأصلان العظيمان فرع المؤلف رحمه الله الكلام فيهما على الكلام عن عبادة الله عز وجل. يقول لك: لا بد من عبادة ولا بد من توكل واستعانة. العبادة وهو الأمر الأول لا تكون نافعة للعبد إلا إذا توفر فيها هذان الأمران، وإن شئت قلت ما توفر فيه هذان الأصلان، وإن شئت قلت ما توفر فيه هذان الشرطان أو هذان الركنان. فالعلماء يعبرون بكل، والخطو على كل حال يسير. سمي هذين أمرين أصلين شرطين ركنين. المقصود أنه لا تكون العبادة عبادة إلا إذا اجتمع فيها هذان الأمران، ألا وهما الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أدق تعريف للعبادة والعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. إذا أردت تعريفا دقيقا للعبادة للعمل الصالح للحسنة لما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه الخالي من الرياء المقيد بالسنة. هذان الأمران بهما تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يراد وجه الله، أن تخلص الأعمال له سبحانه وتعالى، أن تنقى عن ملاحظة غيره جل وعلا. هذا هو الإخلاص، هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد وتنقيته من ملاحظة المخلوقين. الإخلاص قصد المعبود سبحانه وحده بالتعبد وتنقيته عن ملاحظة المخلوقين. هذا هو الذي لا يقبل الله عز وجل عملا ما لم يكن متجملا متجللا به. مهما عمل الإنسان، مهما كدح ومهما اجتهد ومهما نصب وجهه وجوارحه في طاعة الله عز وجل، إذا لم يكن مريدا وجه الله وحده لا شريك له بهذا العمل فإنه لا ينفعه. ولذا قل لمن لا يخلص لا يتعب، قل لمن لا يخلص لا يتعب. لأنك إن كنت تطلب ثواب الله ومرضاته بهذا العمل، إذا كنت تطلب ثواب الله ومرضاته بهذا العمل، فاعلم أنه لا ثواب لك في ذلك. لما؟ لأن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من غنى الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل عملا أشرك العبد فيه في القصد بينه وبين غيره. هذا العمل المشوب المخلوط الذي يراد به ربنا سبحانه وتعالى مع غيره من مدحة وثناء أو نيل شيء من حطام الدنيا الله عز وجل من غناه لا يقبله. إذن أنت لم تؤمر بأن تعبد الله سبحانه وتعالى بأي عبادة، كلا والله، أنت ما أمرت إلا بأن تعبد الله عبادة تخلص لله فيها الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أعظم وأشق الأمور، لا سيما في العبادات التي تلاحظ من قبل المخلوقين، يحتاج فيها الصادق في عبادة ربه إلى قدر كبير من المجاهدة حتى يصل إلى الإخلاص، فيستوي عنده مادحه وذامه، يستوي عنده مادحه وذامه. عمل عملا مدحه عليه أناس وذمه عليه آخرون، المخلص من استوى عنده الأمران، رحمك الله، لم يفرق بين هذا وهذا، الكل سيان، لأنه أصلا لم يقصد وجه أحد، أراد الله وحده لا شريك له في هذا العمل. أما الأمر الثاني فهو أن يكون عملك وفق شرع الله عز وجل وما سن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرك أن تعبده بما يحب لا بما تحب. الله عز وجل يحب أن يعبد وفق ما شرع، وهذا هو الامتحان، وهذا هو الابتلاء لبني آدم في هذه الدنيا، أنهم يتعبدون لله عز وجل في ضوء ما بين على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. ولذا إذا قلنا قل لمن لا يخلص لا يتعب، فإننا نقول أيضا قل لمن لا يتابع لا يتعب. لما؟ لأنك إن كنت تطلب الثواب والأجر والمرضاة الله عز وجل بعمل لم تخلص فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لن تنتفع من ذلك بشيء. قال الإمام يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله: ليس في مخالفة السنة رجاء ثواب، ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ماذا يا قوم؟ فهو رد. ما معنى رد؟ مردود، لا يقبله الله عز وجل. هذا الذي يتعبد لله عز وجل بالبدع والمحدثات بما تمليه عليه أهواء نفسه ليعلم أن هذا غير مقبول عند الله عز وجل. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى طاعة، الشر ومنه هذه البدع والمحدثات، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل: وشر الأمور محدثاتها؟ ليس شرا، بل شر الأمور، أفعل تفضيل، شر الأمور. فالشر ليس محلا للتعبد، والله لا يقبل ذلك. هذا هو الابتلاء والامتحان لابن آدم في هذه الدنيا، أن يسير في ضوء ما بين الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم يقول: المهم النية، العبرة بما في القلب، أنا لا أريد إلا الخير. نعم، ما في القلب مهم، ولكنه وحده لا يكفي. تأمل معي حديثا واحدا في صحيح البخاري أن أبا بردة ابن نيار رضي الله عنه ذبح يوم الأضحى قبل صلاة العيد، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاتك شات لحم. الرجل رضي الله عنه أراد التقرب إلى الله بعبادة الأضحية، هل كانت في حقه أضحية؟ هل صحت منه هذه العبادة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاتك شات لحم، يعني ليست هذه هي العبادة، هذا غير مقبول، ليست عبادة. سبحان الله، أو نشك في إخلاص هذا الصحابي؟ هل علق النبي صلى الله عليه وسلم كون شاته شات لحم لأنه لم يكن مخلصا؟ الجواب لا، إنما كان ذلك لأنه ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اعتبر في حقه طاعة. إذن الإخلاص وحده لا يكفي، إذا أردت عملا مقبولا تثاب عليه يقربك إلى الله زلفا فلا بد من ملاحظة هذين الأمرين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ما أحسن هذا الدعاء وما أجمله وما يعني أحسن وقعه في القلب، وإن كان الإسناد فيه إلى عمر رضي الله عنه فيه ما فيه، فإنه جاء في الزهد الإمام أحمد رواه بإسناده عن الحسن البصري عن عمر رضي الله عنه، وهذا منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمر، وأبو الشيخ الأصبهاني رواه أيضا لكن بإسناد ضعيف أيضا، فيه بلاغ فيه انقطاع، فهو دعاء عظيم ودعاء حسن، لكن ثبوته عن عمر رضي الله عنه فيه وقفة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. أيضا ما أجمل هذا الأثر الذي قاله الإمام الجليل الفضيل بن عياض المتوفى سنة 87 للهجرة، وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم عنه في كتابه الحلية، وتلقاه عنه أهل العلم بالقبول، هذا كلام حسن احتفى به أهل العلم والسنة، لأنه يلخص في وجازة لفظه معنى كبيرا فخما، ألا وهو أن ابتلاء المسلم في هذه الحياة إنما هو دائر على هذين الأمرين: أن يجاهد في هذه الحياة في أن تكون أعماله خالصة لله موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ليبلوكم، هذا هو الابتلاء من حكمة الله عز وجل في خلق الناس في هذه الحياة، هذا الأمر ابتلاؤنا في تحقيق هذين الإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأحسن العمل إنما هو ما كان فيه صاحبه مخلصا لله عز وجل مطيعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى قد دل عليه غير آية في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذا هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. والناس يا رعاكم الله في هذين الأصلين أو الركنين أربعة أصناف. الصنف الأول أهل التوفيق والسعادة، أهل الإخلاص والمتابعة، الذين لا يخطون خطوة في طريق العبودية لله عز وجل إلا وقد صححوا نياتهم وأصلحوا أعمالهم، فكانت أعمالهم لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الرابحون الفائزون عند الله. الصنف الثاني هم أهل الإخلاص لكن على غير متابعة السنة، ويكثر هذا في جهال العباد من أهل البدع، أناس عندهم قدر من الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل لكنهم أهل جهل وتفريط في التعلم، ولذلك فإنهم يتقربون إلى الله عز وجل ببدع ومحدثات. فقد علمنا سابقا أن هؤلاء قد انخرم فيهم شرط المتابعة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. الصنف الثالث هم أهل المتابعة لكن مع غير إخلاص وجه الله، إخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا حال المرائين من أهل السنة، هذا حال المرائين من أهل السنة، أناس يتقربون إلى الله عز وجل بطاعته في ضوء ما أمر ولا يحيدون عن طريق السنة، لكنهم مع الأسف الشديد دخلت إلى نياتهم الدواخل وخالطت إراداتهم المقاصد التي أرادوا بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، والعمل المشوب غير مقبول، العمل المشوب غير مقبول. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل. هذا يا إخواني كلام حق ليس بالهزل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ثم انظر إلى زيادة التأكيد، وابتغي به وجهه، تأكيد بعد تأكيد لتحقيق هذا المقام العظيم. لا يقبل الله عملا إلا إذا كان العبد فيه مخلصا لله يبتغي بذلك وجهه. الصنف الرابع هم أهل التعاسة والخسارة، فقدوا الخير من طرفيه، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء الذين أعمالهم بدعية يراؤون فيها، كحال كثير من علماء أهل البدع الذين ما أرادوا بهذه الأمور التي يتقربون أو يزعمون التقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ما أرادوا بذلك وجه الله، إنما أرادوا المراءة أو أرادوا ليل شيء من الدنيا. فهؤلاء لا شك أنهم في شر المراتب، هؤلاء شر المراتب. إذن أهل الإخلاص والمتابعة، أهل الإخلاص دون المتابعة، أهل المتابعة دون الإخلاص، ثم فاقدو الإخلاص والمتابعة، والله المستعان. على كل حال، أثر الفضيل أبي علي رحمه الله أثر جليل، وفي معناه وفيما يدور حوله أثار أخرى عن السلف رحمهم الله، ومن ذلك الأثر المشهور الذي قاله الحسن البصري وقاله سعيد بن جبير وقاله الثوري وقاله الأوزاعي، بل روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بمتابعة السنة. هذا منهج واضح مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، هؤلاء جمعوا ما ناقض الإخلاص والمتابعة، مشركون لم يخلصوا عباداتهم لله، وفوق هذا يتعبدون لله عز وجل بغير ما شرع. إذن من شابههم كان له حظ من الذم الذي توجه إليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. نعم، هذا بينوا في كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. إذن هذا أيضا من ضلال هؤلاء المشركين، أنهم يحللون ويحرمون وفق أهوائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. نعم. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. عاد المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الأصلين، ما سبق استطراد في توضيح ما هي العبادة وما هو الشرط في قبولها، ثم عاد إلى هذين الأصلين وهما عبادة الله والاستعانة به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. هؤلاء هم أهل المرتبة الأولى، أهل التوفيق. هؤلاء لله وبالله، لله إخلاصا في عباداتهم، وبالله استعانة على أمورهم. هؤلاء هم الموفقون المحققون لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. نعم. قال رحمه الله: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عز وجزاء. نعم. هؤلاء الصنف الثاني، ويكثر هؤلاء في القدرية الذين يعتقدون أن أعمال العباد لا يتعلق بها مشيئة الله عز وجل وخلقه، فلأجل هذا يضعف عندهم استعانة الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال في المرائين من العباد، قل أن تجد مرائيا وهو مستعين بالله، قل أن تجد مرائيا وهو مستعين بالله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في حال كثير من الفساق الذين إن تعبدوا لله عز وجل تعبدوا له بما شرع، لكن استعانتهم بالله عز وجل استعانة ضعيفة، وإذا استعانوا بالله فقد لا يستعينون به إلا في أمور الدنيا. وانتبه يا رعاك الله، ثمة علل وأخطاء تتعلق بمقام الاستعانة والتوكل، سبق الكلام فيها إن كنتم تذكرون. من ذلك أن بعض الناس يظن أن الاستعانة هي في الإعراض عن فعل الأسباب، ولا شك أن هذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فجمع بين الاستعانة هو وفعل الأسباب، لا يعجزن الإنسان في فعل ما يستطيع من الأسباب. أيضا من الأخطاء أن هناك أناس يستعينون بالله ويفعلون الأسباب، لكن قلوبهم تلتفت إلى الأسباب، ولا شك أن هذا قدح في استعانتهم وتوكلهم. الأمر الثالث وهو الذي أريد التنبيه عليه، أن من الناس من يظن أن مقام الاستعانة محله أمور الدنيا، ولذا تجد في كثير من حال الناس يستعين بالله عز وجل في شأن الرزق، في اكتساب المال، في التجارة، في السفر إلى آخره، لكن لا يرد على قلبه الاستعانة بالله عز وجل في شأن عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذا لا يستحضر هذا المعنى إذا قام يتوضأ أو صف قدمه للصلاة أو توجه للحج أو أراد الصيام أو ما شاكل ذلك. ينبغي أن يعلم أن الاستعانة بالله عز وجل في مقام عبادته أعظم من الاستعانة بالله عز وجل في شؤون الدنيا، وإن كان المطلوب من العبد أن يستعين بالله عز وجل فيهما، لكن عنايته بهذا الأمر ينبغي أن تكون أولى، وهو الاستعانة بالله عز وجل في شأن العبادة. وهذا ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم الداعية إلى الله عز وجل، أن يستعين بالله في طلب العلم، وأن يستعين بالله في النصح والتوجيه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يوفق، بهذا يكون توفيقه. إذن الاستعانة بالله عز وجل عند هذا الصنف مفقودة أو ضعيفة. واعلم يا رعاك الله أن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لا تتأتى من أربعة أصناف، وإن تأتى شيء من ذلك فإنه يكون على نقص وضعف، أما كمال الاستعانة بالله عز وجل فإنها لا تتأتى من هؤلاء. الصنف الأول من لا يعتقد كمال الله عز وجل، فلا يثبت لله ما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العظمى. هؤلاء استعانتهم بالله عز وجل استعانة ضعيفة، ولذا لا يجرؤ جهمي معطل على أن يقول إن استعانته بالله استعانة كاملة. كيف وهو ينفي عن الله عز وجل رحمته، وينفي عن الله عز وجل حكمته، وينفي عن الله عز وجل محبته في سلسلة من هذه الصفات العظيمة؟ إذن من كان على هذه الشاكلة فاستعانته ضعيفة أو مفقودة. الصنف الثاني الذي لا تتأتى الاستعانة منهم من لم يحقق توحيد الربوبية، بمعنى الذي لم يعتقد شمول وكمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك استعانته بالله عز وجل استعانة ضعيفة أو مدخولة. ولذا أولئك المشركون في الربوبية الذين يعتقدون أن غير الله يدبر هذا الكون مع الله، استعانتهم بالله لا شك أنها استعانة ضعيفة إن استعانوا بالله. إن استعانوا بالله فاستعانتهم به ضعيفة، لأن هؤلاء قلوبهم موزعة بين أكثر من مقصود ومن مستعان به، أليس كذلك؟ بعكس أهل التوحيد الذين اجتمعت همتهم على مقصود ومتوكل عليه واحد، هو الله وحده لا شريك له. الصنف الثالث هم الذين ما أحسنوا الظن بالله، أولئك الظانون بالله ظن السوء، لا شك أن استعانتهم بالله استعانة ضعيفة. الاستعانة والتوكل لا شك أنها فرع عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن الله عز وجل يرحمه، رؤوف به، لطيف به، تقديره له خير من اختياره لنفسه، أنه لا يأتي من قبله إلا الخير، يعتقد حقا بقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا شك أن من كان على غير هذه الشاكلة يعني لم يكن محسنا الظن بربه لا شك أن استعانته بالله استعانة ضعيفة، وهذا فرع عن الأمر المتقدم وهو اعتقاد كمال الله سبحانه وتعالى. من اعتقد في الله عز وجل أن له الكمال المطلق لا شك أنه سيحسن الظن به. ولذا يكثر في المشركين القبوريين سوء ظنهم بالله عز وجل، وتجد أنهم يحسنون الظن بغيره أكثر مما يحسنون الظن به. أذكر أني ذكرت لكم حادثة طريفة فيها عبرة، وهي ما حكاه صاحب تفسير المنار رحمه الله أنه قال: إني سمعت امرأة ذات يوم تلهج بالدعاء لغير الله فتقول: يا متبولي يا متبولي، نزلت بها نازلة وضائقة، فانبعث قلبها ولسانها بدعاء غير الله عز وجل، تدعو من؟ المتبولي. يقول: فلما هدأ روعها قلت لها: لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله عز وجل؟ فقالت، والعبارة هكذا نصا: المتبولي ما يستناش. المتبولي يعني المتبولي لا ينتظر، يجيب مباشرة سريعا. انظر سوء ظنها بالله عز وجل، الله عز وجل عندها لا يجيب، وإن أجاب فيتأخر مطلوبها، أما غيره فإنه سريع الإجابة. هذا ظن هذه ومن على شاكلتها في الله سبحانه وتعالى، وهذا ظنهم أيضا في غيره. الصنف الرابع: من لم يحقق. وضع خطا عند كلمة يحقق، من لم يحقق الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى. من كان يلتفت إلى نفسه ويرى نفسه وحوله وقوته وعلمه وعبادته، وكان في مقابل هذا فقره واضطراره ومسكنته وذله لله سبحانه وتعالى فيها ضعف، فإن هذا استعانته بالله استعانة ضعيفة. أما الذي يعتقد أنه فقير فقرا عظيما إلى الله عز وجل بحيث إنه لا يمكن أن يجلب لنفسه نفعا البتة ولا يدفع عن نفسه ضرا البتة إلا بربه، من كانت حاله تقرب من المثال الذي ذكرناه سابقا وقد ضربه ابن القيم رحمه الله، كحال صبي صغير في أرض مسبعة أو مهلكة ومعه أبوه، تجد أنه متشبث بماذا؟ بيد أبيه، يرى أنه لا إنقاذ له إلا بماذا؟ إلا بأن يسير مع أبيه وينقاد إلى أبيه، أليس كذلك؟ شأن العبد مع ربه أعظم من ذلك وأعظم، وهذا فقط للتقريب. هذا الذي يفتقر إلى الله حقا هو الذي يحسن الاستعانة بالله. ولذلك المؤلف رحمه الله كانت منه تلك الأبيات العظيمة: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن لم يأتنا من عنده سبحانه ياتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. ثم قال رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الفقر للعبد وصف ماذا؟ ذاتي، لا انفكاك له عنه، شيء ملازم له من بدء خلقته وإلى انتهاء حياته، هو ماذا؟ فقير بالذات إلى ربه، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الغني بالذات. الله غني عن كل ما سواه، وكل مفتقر إليه تبارك وتعالى. إذن حسن الاستعانة بالله وكمال التوكل على الله لا تتأتى من أهل هذه الأصناف الأربعة. قال رحمه الله: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. عجز يعجزون لضعف توكلهم، النشيط في العمل والاجتهاد وبذل الأسباب هو من صدق التوكل على الله عز وجل. أما الذي يعتقد أنه يسير وحده دون إعانة من الله سبحانه وتعالى، فإنه عند أدنى عقبة يكل ويعجز ويقف. فهؤلاء يجمعون بين العجز والجزع، الجزع عند المقدور المؤلم لا يصبرون، فهم يدورون بين عجز وجزع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، وقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باقي إن لم يفسد صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. هذه الطائفة الثالثة، وتكثر هذه الصفة في عباد المبتدعة. هؤلاء ربما يكون عندهم شيء من التوكل والاستعانة والصبر، ولكن ما عندهم متابعة للسنة. يقول: فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول. يريد بأن هؤلاء قد تظهر على أيديهم شيء من الكرامات، سواء ما رجع إلى جانب المكاشفات أو رجع إلى جانب التأثيرات، كما إلى هذين ترجع أمور الكرامة. لكن هؤلاء عنايتهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية ضعيفة. وينبغي أن يعلم أن من لم يستقم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يظهر على يديه إنما هو استدراج، ليس كرامة عند التحقيق. إذا رأيت رجلا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير، ولم يكن متبعا للشرع، فإنه مستدرج وبدعي. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الكرامة العظمى، وهذه التي إن ظهر على يد صاحب هذه الحال شيء فإنها حقا تعد ماذا؟ كرامة. أما ما سواه فإنها تعد ماذا؟ فإنها تعد استدراجا. إذن المتابعة شرط في الكرامة، المتابعة للسنة لا شك أنها شرط في الكرامة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهؤلاء لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. هذا الصنف الأخير إن كان فاقدا بالكلية لهذين، للاستعانة وللعبادة، فلا شك أن هؤلاء من الكفرة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله بالكلية. وأما إن كان عندهم طرف من ذلك لكنه شيء ضعيف، استقامتهم على العبادة ضعيفة واستعانتهم بالله عز وجل ضعيفة، فهذا يمكن أن يكون في كثير من الفساق وكثير من المبتدعة وكثير من المرائين. هؤلاء عبادتهم ضعيفة واستعانتهم ضعيفة. نعوذ بالله من هذه الحال، وأسأل الله جل وعلا أن يحسن لي ولكم العلم والعمل والخاتمة، كما نسأله تبارك وتعالى الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلنا غدا إن شاء الله نتمم بتوفيق الله عز وجل وإعانته الكلام عن هذه الرسالة الجليلة، وختمها نرجو أن يكون من نعم الله عز وجل علينا، وأن يرزقنا الانتفاع بذلك. وأرجو من الإخوة أن يقترحوا شيئا، كما هي عادتنا إذا انتهينا من كتاب أو شارفنا نطلب أن الإخوة يذكرون الشيء الذي يردون أن نشرع في مدارسته بعد هذا الكتاب إن شاء الله. طبعا سيكون ذلك إن شاء الله مع مطلع العام الدراسي، الآن الفترة القادمة إلى الحج إن شاء الله سيكون فيها يعني متون صغيرة ومتابعة أيضا في أخصر المختصرات، لكن أقصد نريد متنا في الاعتقاد بعد الحج إن شاء الله مع مطلع الدراسة. فماذا يحب الإخوة الذي عنده مقترح أو يرغب في شيء يكتبه في ورقة صغيرة ويسلمه للشيخ عبد الله كما جرت العادة بذلك. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.